عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. حتى يهمه، يعني يشغل باله ويهتم به، من يقول صدقته ما لا يجد أحد. نعم. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرفاعي واللفظ لواصل، قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا خبر ولا بد أن يقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن تستخرج كنوز الأرض من الذهب والفضة كالأسطوانات، يعني كالأعمدة تستخرج من الأرض، لكن مع ذلك يتركون رغبة عنه. هذا يقول: في هذا قتلت، وهذا يقول: في هذا قطعت رحمي، وهذا يقول: في هذا قطعت يدي، ثم يتركونه. نعم. نعم. ايش؟ نعم. على ايش؟ على فعل ما. نعم. مثلا الحديث الذي كان بعد في اول الدرس ذكر بانه زحزح نفسه عن النار. نعم. وورد حديث اخر بان يوسف عن ذلك كله صلاه ركعتين الضحى. نعم. من صلى ركعتين فقط الضحى يدخل في هذا الحديث زحزح نفسه عن النار. نعم. ما لم غرس يجزي عن ذلك اذا كان في نفس الحديث، اما اذا كان في حديث اخر لا. اي لا، في حديث اخر لا، ما نقول هذا. لو قال يجزي عن ذلك في نفس الحديث صح. لا لا لا، هو مثلها في، ولكنه لا يعادلها. والا لو قلنا اذا كان عليك رقبه فقل: لا اله الا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات تجزى عن 4 رقاب. نعم. هل يشرع ان يجعل الانسان لنفسه حدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان يجعل ايش؟ ان يجعل لنفسه حدا. حدا من العمل يبلغه. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة صدقه. نعم. وهو عنده 360 سلامة، فهل يشرع مثلا أن يقول: إن علي في كل يوم 360 صدقة، ويعد لنفسه الأعمال الصالحة حتى يبلغها؟ لا بأس، ما في مشكلة، لكن الرسول ليس قصده بهذا ألا تزيد، قصده ألا تنقص، فلو زاد الإنسان ما في مانع. كيف يكون عدد الصدقات في هذه الأعمال؟ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة، كل تهليلة، كل تكبيرة، أمر معروف، نهي عن منكر، قراءة القرآن. نعم. نعم. إذا ثبت هذا لا بأس، لكن ما أظن يثبت. نعم. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول:

لأن هذا الذي سن السيئة قد وزن وتحمل الوزن، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. شوف الدعاية الباطلة. قال الله تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون ولا يحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. نعم، ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقال. فعلى هذا نقول هذا الذي دل على هذا الذي سن السنة السيئة اقتداء الناس به إنما كان بفعله، فلا يعارض الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يحيى. لا من كلام الرسول. نعم. نعم يا سليم. ثم رفع رأسه وقال كلمات مشهورة: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ما أنتك بعقولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كل شيء في صلاة الله لم يسأل عنه الصحابة فإياك أن تسأل ليسع كما وسع، فهم الله خير منك وهم أحرص منك على العلم ولديهم من هو أعلم من المسؤول في وقته. من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأسباب متوكلة والموانع منتظرة، فإذا سكت فاسكت، هذا الواجب. ثاني يا شيخ أنهم يشهرون أفكارهم يخربون العقيدة على نعم ما في شك على بعض الناس. ولهذا يقول بعض العلماء: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، نسأل الله العافية، ويصرف عنهم: لا أنا أموت على عقيدة أمي، ما يبقى عندهم شيء. نعم شيخ بارك الله فيكم. ما هذا الحديث وكذلك الشيخ أحد الفضل الغالبة أن الصحابة كانوا قليلا لماذا؟ أنا عرفتها لأن قال يعني أبدأ الدلال وبيجتمع ولم يعني يرد بشيء من الحديث أعلم أنهم اجتمعوا أو بقت مدة حتى يستدعون، لأنه حتى في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرين. هل المراد الشيخ الذي يجتمع فقط ويحول المسجد هم الصحابة كلهم؟ أنت تعرف أن المدينة أحياء، دور يسمونها الدور، الأحياء يسمونها الدور، وأنها متفرقة كما قال في لبني سلمة: دياركم تكتب أثر، فهي متفرقة. لكن إذا أذن البلاد فبلاد صوته قوي، والمدينة ليس فيها عمارات تصافح الصحابة، المدينة كلها قليلة والبيوت هابطة ويسمع من بعيد. اجتمع جميع، ما أدرك الواحد بيجي، حتى يجتمع الكثير، كل منهم سيحرص على أن يصدق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يعرفون ماذا أن الظهر قد قرب، فيكون متأهلين. نعم. أي نعم هذا يكتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. وينبغي مثل لنا جميعا أن الناس إذا كانوا يقتدون بنا ويأخذون عنه أن نحرص على أن لا نتجاوز السنة، أن لا نتجاوز، يعني لو قدرنا أن بعض الناس لهم الرخصة أن يتركوا السنة مثلا ولا حرج، لكن الإنسان القدوة لا ينبغي له أن يدع السنة، لأن الناس يقتدون به، ففعله لها كأنه مبلغ